Thank you. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا دبار وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا دبار وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا أنا في المطار شوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا أنا في المطار شوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا لكن ما ضلش الخوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما طلش الخوف بينا عرفنا وشفنا وحسينا سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا. Thank you.

نحتاجي نتعش للهوى جبار يلعب فينا خايف من ايه في اجمل ايه لنحاول أجمل إيه من حضن الحب لدفينا قولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي ليك وتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر وتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي الليالي الليالي حلو القمر حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر والقمر بس احلى احلى من القمر لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب وتبدل خوفنا من بعد وقوفنا وتبدل خوفنا من بعد وقوفنا وبدقة قلوبنا عرفنا ايه الدوا وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة خوفنا من بعد وقوفنا وتبدد خوفنا من بعد وقوفنا وبدأت قلوبنا وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا تعالى تعالى انا وانت ازاي قدرنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب.